عن الصحيح. سماحة الشيخ يقول السائل: هل يجوز للمصلي صلاة فرض إذا مر بآية عذاب تعود، وإذا مر بسؤال سأل أو تسبيح سبح وهكذا، وهل هناك فرق في هذا بين صلاة الفرض أو النافلة؟ جزاكم الله خير الجزاء. المشهور المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يفعل هذا في التهجد بالليل، كان في التهجد بالليل إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية دعاء سأل تعود تعود، هذا كان في تهجد بالليل كما رواه حذيفة وغيره. أما في الفريضة فلم يبلغنا عنه صلى الله عليه وسلم كان يقف ويدعو، والأفضل في الفريضة ألا يقف بل يستمر في القراءة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا وفيما علمنا لم يقف في الفريضة، إنما كان يفعله بصلاة الليل عليه الصلاة والسلام. نعم.